إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، في أمور الخيرات والطاعات والعبادات، سواء كانت واجبات أو مستحبات، أمرنا من قبل ربنا ومن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم تجاهها بالمسارعة والمبادرة والاستباق. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يسارعوا إلى كل قول أو عمل يؤدي إلى مغفرة الله لذنوبهم. فمن تلك الأعمال الصلوات الخمس، ومنها صيام رمضان، ومنها المحافظة على صلاة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. ومن أسباب المغفرة التوبة إلى الله جل وعلا بالرجوع إلى الطاعة بعد أن كان على معصية، والندم على ما مضى، والعزم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، وأن تكون توبته لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن أعظم أسباب المغفرة أن يستغفر العبد ربه بلسانه وقلبه، فيسأله جل فيسأل ربه بأدعية كقوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله، حتى قال الصحابي: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. رواه أبو داود وغيره. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. يأمرنا جل وعلا بأن نستبق الخيرات، فنسابق المؤمنين في فعل الخيرات، وأن نسبق المؤمنين فنكون من أولهم إلى فعل الخير. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص ويتقدم إخوانه المسلمين في الخيرات، في الطاعات، في العبادات، واجبات كانت أو مسنونات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يتأخر ولو كان في أمر ليس بفرض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، رأى قوما في مؤخر المسجد، قال: تقدموا فأتموا وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، لا ينبغي لأحد أن يكون همه الأعظم أن يسابق غيره في الدنيا، ولا يسابق إخوانه في الطاعات والعبادات. هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يسابق أفضل هذه الأمة، وهو أبو بكر كان يسابقه في الخيرات، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسبقه دائما. قال عمر رضي الله عنه: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة ذات يوم، فقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فأتيت بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. قال: فجاء أبو بكر فجاء بكل ماله، فقال له رسول الله: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: والله لا أسبق أبا بكر أبدا. أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يكون عنده حرص وعزم وعدم كسل وعدم توان عن فعل الخيرات. ينبغي كلما سمع خيرا أو سمع عبادة أن يسارع إليها، وأن لا يتوانى، وأن لا يكون من أولئك الكسالى والمسوفين، بل يكون قويا في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسارعين إلى الخيرات. ذات يوم وهو في صلاة العصر تذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من تبر الصدقة، وهي قطع ذهب أو فضة. تذكر أنه لم يقسمها على المحتاجين، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر قام مسرعا وتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ثم رجع، ففزع الناس من سرعته. فلما رأى عجبهم من سرعته قال: إني تذكرت وأنا في الصلاة شيئا من تبر الصدقة، فكرهت أن يمسي فأمرت بقسمته. وفي رواية: فكرهت أن يحبسني. والحديث رواه البخاري في صحيحه. قال العلماء: ينبغي العبد أن يسارع إلى فعل الخير، وأن من ائتمن على صدقة أو على غيرها فينبغي أن يسارع في أدائها. قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيها المسلمون، لا يدري المسلم ما يعرض له في المستقبل، ولذلك ينبغي أن يسارع إلى الخير ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد يؤخر فيأتي وقت لا يستطيع أن يفعل الخير فيندم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم والبيهقي. إن الشباب لا يدوم، وإن الصحة لا تدوم، وإن الفراغ لا يدوم، وإن الغنى قد لا يدوم، وأما الحياة فقطعا ويقينا فإنها لا تدوم. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقبل الموت قد يعرض للإنسان عوارض وأعذار فيندم على أيام صحته ونشاطه. كم من أناس كانوا يريدون فعل الخير فتوانوا وتكاسلوا وسوفوا فابتلوا بأمراض فندموا ولا تساعة من دم. أما من كان وهو صحيح يعمل الخيرات ويسابق إلى الطاعات، فإن الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وإحسانه إذا عرض للعبد عذر من مرض أو سفر فإن الله جل وعلا يكتب له كأنه صحيح مقيم يعمل جميع أعماله الصالحة التي كان يعملها قبل عذره. وهذا من كرم الله، وهذا من جود الله. والله جل وعلا جواد كريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري في صحيحه. كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى الخيرات لعلمهم أن هذا هو الباب إلى جنات عرضها السماوات والأرض. في غزوة بدر لما دنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال أبو عمير بن الحمام أو أبو عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخل بخل. قال: وهي كلمة تقال عند تفخيم الأمر العظيم من الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخل بخل؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد في سبيل الله. فأخرج هذا الصحابي تمرات من قرنه، وهي الجعبة التي يوضع فيها النبال والسهام، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم رمى بهن فتقدم فقاتل المشركين حتى قتل رضي الله تعالى عنه. رواه مسلم في صحيحه. وفي هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما سأله رجل أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. أعظم الصدقة أن يتصدق المسلم وهو صحيح، أما إذا تصدق وهو مريض مرضا شديدا فإن الدنيا ترخص في عينه، بل لا تساوي شيئا، فتهون عليه الصدقة وتسهل. وإذا كان صحيحا فإنه سيكون شحيحا، يريد البقاء ويخشى الفقر، ولذلك يصعب عليه أن يتصدق، وإذا صعبت العبادة عظم أجرها عند الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تمهل، لا تؤخر ولا تواني في أداء الصدقات وبذل الخيرات للمحتاجين. قال: حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وعلم الإنسان بقرب أجله واستطاع أن يتكلم، بدأ يتصدق: أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، مع أن المال الآن ليس ماله لأنه في مرض الموت فلا ينفذ تصرفه. قال: وقد كان لفلان، أي لورثته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوب إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أعظم الشهور التي ميزها الله واختارها لمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات هذا الشهر المبارك الذي سيقدم بعد أيام. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا ممن يبادر فيه إلى الصيام والقيام وسائر العبادات محتسبين مؤمنين يا رب العالمين. أيها المسلمون، هنا تنبيهات قبيل رمضان. التنبيه الأول: أن من بقي عليه أيام لم يصمها من رمضان الماضي لعذر فإنه يبادر إلى قضائها قبل أن يأتي هذا الشهر المبارك، لأنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل الشهر من رمضان الذي يليه. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن نقضيه إلا في شعبان. قال الراوي: الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومن دخل عليه رمضان ولم يصم جميع الأيام التي أفطرها في رمضان العام الماضي، فإذا انتهى رمضان فإنه يبادر إلى قضائها مع إطعام يوم عن كل مسكينة، في قول أكثر أهل العلم. المسألة الثانية: أنه لا يجوز للمسلم أن يحتاط لرمضان فيتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه البخاري ومسلم. فدل الحديث على أن من كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين أو الخميس فوافق الخميس أو الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. أما من تعمد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا لهذا الشهر فهذا أمر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رمضان لا يصام إلا برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. التنبيه الثالث: إذا حصل قتر وغيم لم يرى فيه الهلال في يوم 29 من شعبان فإن هذا فلا يجوز أن يصام اليوم الذي يليه بحجة أنه يحتمل أنه من رمضان وهو يوم الشك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائي مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ما دعوناك من دعوة فتقبلها منا يا سميع يا عليم، واجعلها أيضا لوالدينا ومشايخنا وأقاربنا ومن له حق علينا وجميع إخواننا المسلمين، وخصم بينهم إخواننا المستضعفين والمظلومين والمحاصرين والمشردين، وخصم بينهم إخوان الذين يحفظون علينا أمننا بعد قدرتك وإذنك وإرادتك ومشيئتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في بلادنا وعلى حدودنا، واحقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان. ربنا اجعل لكل مسلم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا قوي يا عزيز احفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم من أراد ديننا أو أمننا أو أعراضنا أو أموالنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء. اللهم عجل بهلاكه، اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية، اللهم لا تحقق له غاية يا قوي يا قدير. اللهم أنزل بأعداء المسلمين رجزك وعذابك إلى الحق يا رب العالمين. ربنا صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل محمد.